إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع آخر عوامل النصر، وهو الفريضة الغائبة، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإعداد القوة اللازمة لإرهاب أعداء الله، وتأمين الدعوة والدعاء. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان حقيقة الباطل وأهله، الذين لا يكفيهم بقاؤهم على الباطل، بل يسعون جاهدين لمحق الحق وأهله وإزالة هذا الحق عن الوجود بالقوة، وصد الناس عنه ببذل المال وبالقتال وبكل ما يرونه قوة وقدرة لتحقيق ما يريدون، بل يصطلح ضد الإسلام الخصوم والألباء محاولين سحق الإسلام إلى الأبد. وقد وقع ذلك في صدر الإسلام قبل الهجرة وبعدها، ووقع في هذه الأيام، فسقطت أوطان الإسلام في أيدي لصوص الأرض، ثم دبرت أخبث السياسات للذهاب بالإسلام رويدا رويدا، وتواثب الجزارون على أمة الإسلام من كل فج، وتعالت صيحات القوم هنا وهناك، عملية السلام في خطر، نحن مع السلام أبدا ودائما، ولقد علموا لو كانوا يفقهون أن السلام حقيقة مكذوبة، والعدل فلسفة اللهيب الخاضي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. فإذا كان هذا هو شأن الباطل وأهله، وقوته التي تطغيه، فلا بد إذن للحق من قوة تحميه، تحميه من طغيان الباطل وأهله، وتمكن أهل الحق من سحق الباطل والغلبة على أتباعه وأعوانه. ومن أجل هذا جاء التكليف الرباني في أفضل كتاب عرفته الأرض بوجوب التسلح وإعداد القوة اللازمة لإرهاب أعداء الله والإهابة بأهل الحق والنجدة، أن يوطنوا أنفسهم على البذل والتضحية في سبيل الله جل وعلا. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هكذا يتخذ الإسلام للنصر عدته، يتخذ الإسلام للنصر عدته المادية الواقعية التي تدخل في طوق الأمة الإسلامية، فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد. اي والله، الاستعداد بكل ما يستطيعه المسلمون من اسباب القوة والنصر والظفر والتمكين فريضة تصاحب فريضة الجهاد وتلازمها، بل هو نبع العقيدة الصافية متى ترسخت في أعماق القلوب. والنص الكريم يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها، يبين ذلك أن كلمة قوة وردت في الآية الكريمة بصيغة التنكير، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لم يقل القوة وإنما قال من قوة، هكذا منكرة لم تحد بنوع من أنواعها. وإنما خص رباط الخيل بالذكر لأنه الأداة التي كانت بارزة عند المخاطبين بالقرآن الكريم أول مرة، ولو أمرهم الله تبارك وتعالى بإعداد أسباب القوة التي لا يعرفونها في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن لكلفهم الله تعالى بمجهولات محيرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ، والمهم عموم التوجيه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة في حقيقتها تتحقق بما يتحقق به معناها، وهو قدرة المرء على تنفيذ إرادته شاء الغير أم أبى. فالقوة لا تطلب لذاتها، وإنما تطلب لدرك غاية بعينها. القوة ليست غاية ولكنها وسيلة، هذه الوسيلة تؤدي إلى غاية هي قدرة المرء على تنفيذ إرادته. وإن أبى الناس جميعا ولما كانت إرادة المؤمن موافقة لإرادة الله جل وعلا أو هكذا يجب أن تكون، كانت الغاية من الأمر بإعداد القوة، كانت الغاية نشر الحق والهدى والعدل على سطح البسيطة. وإن أبى الناس جميعا كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قد تتحقق هذه القوة بإعداد الجند وتدريبهم على فنون الجهاد وتربيتهم على معاني الإيمان التي تؤهلهم للجهاد في سبيل الله والرغبة في الشهادة في سبيله جل وعلا، كما تتحقق بالقيادة الكفأة المخلصة وبإعداد الحصون وتجهيز المؤن وبكون الدولة مكتفية ذاتيا انتاجيا واقتصاديا، كما تتحقق بالعلم والمعرفة الضرورية لتحقيقها وإيجاد العلماء المبرزين المختصين في جميع المجالات، وبغير ذلك من الأسباب التي قد تختلف باختلاف الزمان والمكان، إلا تربية النفوس على معاني الإيمان فهي القوة الحقة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل وإن تغير الزمان والمكان. وإليها الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمراد بالقوة ها هنا هو عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك وتحمل المشاق في ذات الله جل وعلا، كما يكون أرغب في الصلاة والصدقة والصوم والأذكار وسائر العبادات، ويكون أنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. والحق أحبتي في الله أن فضيلة القوة ترتكز على عقيدة التوحيد، فضيلة القوة في نفس المؤمن ترتكز على عقيدة التوحيد وتستمد منها كسائر الفضائل التي تجعل المسلم يأبى الذل والهوان، لأنه رفيع العماد بانتسابه إلى الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولأن المؤمن يستطيع في نطاق إيمانه أن يكون أمة وحدة يواجه الدنيا كلها بالحق الذي يدين به ويسعى لنشره، كما كان جده إبراهيم من قبل أمة وحدة، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يستطيع المسلم في نطاق إيمانه أن يكون أمة واحدة يمشي على الأرض مبلغا رسالة الله لا يخشى لوم اللائمين وفي فمه وعلى لسانه ما نخش على صفحات قلبه واستقر في وجدانه قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ومن فضائل القوة التي أوجبها الإسلام على أتباعه أن يكون المؤمن وثيق العزم عالي الهمة مجتمع النية على تحقيق هدفه واتخاذ الأسباب التي توصله وتقربه منه باذلا قصارى جهده لبلوغ مأربه لا يترك للحظوظ أن تصنع له شيئا ولا للأقدار أن تدبر له ما قصر هو في تدبيره لنفسه. وإليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم الذكر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقد قلت في درس الأحد الماضي إنها وصية لو أخذ الناس بها لكفتهم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقد أرشد نبي الله هود عليه الصلاة والسلام قومه إلى أسباب القوة الصحيحة فقال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فما أحوجنا إلى القوتين جميعا القوة الإيمانية والقوة المادية. يقول صاحب الضلال يرحمه الله إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان. وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها فلا يصدوا عنها ولا يفتنوا كذلك عنها بعد اعتقادها. والأمر الثاني أن ترهب هذه القوة أعداء الله تعالى فلا يفكروا في الاعتداء على وطن الإسلام الذي تحميه تلك القوة. والأمر الثالث أن يبلغ الرعب بأعداء الله وغيرهم بحيث لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي وهو ينطلق في الأرض كلها لتحرير الإنسان. والأمر الرابع أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية والحاكمية فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها ولا تكاد تعترف بأن الله عز وجل هو صاحب الحق الأوحد في الألوهية والحاكمية سبحانه جل وعلا. إن الإسلام عباد الله ليس مجرد نظام لاهوتي، الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلب وتنظيما للشعائر ثم بعد ذلك تنتهي مهمته، أبدا. الإسلام ليس مجرد أمور عقدية ولا شعائر تعبدية فحسب، ولكنه منهج عملي واقعي يحكم الحياة كلها، ومن ثم فهو يواجه مناهج أخرى باطلة تقوم عليها سلطات وتقف من ورائها قوى مادية. ولا مفر للإسلام وهو ينطلق لتطبيق منهج الله عز وجل وتحرير الإنسان من طغيان المادية إلا أن يحطم تلك القوى ويدمر هذه السلطات التي تحول دون تطبيق منهج الله على أرض الله وفي خلق الله تبارك وتعالى. والواجب على المسلم أن يعي هذه الحقيقة ويدركها جيدا ويصدع بها ولا يتمتم ولا يجمجم ولا يستشعر الخجل وهو يعلن طبيعة المنهج الرباني الذي يدين الله جل وعلا به، وهو على ثقة من أن الإسلام إنما ينطلق في الأرض لتحقير ألوهية الواحد الديان. الإسلام ينطلق في الأرض لتحرير الإنسان بتقرير عبودية وألوهية الواحد الديان، ثم إنه ينطلق بمنهج ليس من صنع البشر، ينطلق بمنهج ليس من صنع البشر، ينطلق لا لتقرير زعامة شخص أو حزب أو جنس أو نظام، وإنما لتقرير عبودية الله تبارك وتعالى وتحرير الإنسان من عبودية الإنسان كما قدمنا آنفا. هذه حقيقة يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين دائما وأبدا موقف الدفاع، يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن الجهاد والمد الإسلامي وبئس ما يصنعون. ولنتأمل قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم، فهي أقصى حدود الطاقة حتى لا تقعد الأمة الإسلامية عن تحصيل سبب من أسباب القوة يدخل تحت طاقتها ويكون بمقدورها إلا وقد حصلت. والغاية ترهبون به عدو الله الخارج عن منهج الله المحارب لأولياء الله، وعدوكم الظاهرين منهم الذين تعلمونهم، ومن دونهم ممن لا تعلمونهم من المنافقين وأمثالهم الذين يعلم الله عز وجل سرائرهم وحقائقهم. فالمسلمون مكلفون بإعداد القوة وحشد كل الطاقات والإمكانيات التي تجعلهم مرهوبين في الأرض لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله تعالى. ومما لا يختلف عليه اثنان أن أعداء الإسلام إذا شعروا بأن الأمة الإسلامية قد استعدت عسكريا وحربيا وتأهلت إيمانيا ونفسيا وعزمت على الجهاد والتضحية في سبيل الله عز وجل، فلا شك أنهم مهزومون من نفوسهم الضعيفة القلقة الخوارة قبل أن ينهزموا في ميادين المنازلة والجهاد. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وإليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. رواه الشيخان، وفي رواية لأحمد رحمه الله تعالى: نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي مسيرة شهر، أي أن الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإلقاء الخوف والذعر والهلع في نفوس أعدائه وهم يبعدون عنه مسافة شهر كامل أو مسيرة شهر كامل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وظهر لي إن الحكمة من الاقتصار على مسيرة الشهر أنه لم يكن بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والممالك الكبرى أكثر من هذه المسافة. يعني لو كان بينه وبين الممالك الكبرى مسافة تستغرق شهرين أو أكثر كان قد دخلهم الرعب كذلك. وإن تعجب فعجب أن يستدل أبو سفيان الكافر على ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما بدا على هرقل من ملامح الخوف والهلع لما سمع من أبي سفيان بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأكرمين. قال: قد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: دلت هذه الآية الكريمة على وجوب إعداد العدة الحربية اتقاء بأس العدو وهجومه. ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية في عصر حضارة الإسلام كان الإسلام عزيزا عظيما أبي الضيم قوي القنا جليل القدر وفير جنا. فقد نشر لواء سلطته على منبسط الأرض فقبض على ناصية الأقطار والأمصار وخبض أي كسر شوكة المستبدين الكافرين وزحزح سجوف الظلم والاستبداد وعاش بنوه أحقابا متتابعة وهم قادة الدنيا وسادة الشعوب لا يستكينون لقوة ولا يرهبون لسطوة. وهذا ما جادت به قريحة الشاعر محمد إقبال وهو يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتابعهم بإحسان: الذين تربوا على معاني القرآن والإيمان وفهموا حقائق الإيمان وجاهدوا في الله تعالى حق جهاده، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لرحمه الله. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذان قبل السمصارا، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. أما اليوم وقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة، وتركوا فرضا من فروض الكفاية، فأصبحت الأمة آثمة بترك هذا الفرض، وهي تعاني غصة المذلة التي أصابتها بهذا التفريط، وقد ألقى عليها ما انتقص العدو من أطراف بلادها درسا يجب أن تتدبره وتتلافى كل تفريط وقعت فيه قبل أن يداهمها العدو بخيله ورجله لاستعمار الأمصار واستعباد الأحرار ونزع الاستقلال المؤدي إلى الدمار. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتمشيا مع توجيه الوحي وسياسة الواقع وحفظا لحق الله تبارك وتعالى وحق الحياة، فقد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتدريب أصحابه على سائر فنون القتال المتاحة يومئذ، وشاركهم في التمارين والمناورات، وجعل السعي في هذه الميادين من أجل القربات وأعظم العبادات، لعل ذلك يفل شوكة الكفر ويمنع عن المسلمين أذاه، عملا بقول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية على المنبر. قال عقبة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية على المنبر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي الحديث تنويه بما لإصابة الأهداف من أثر حاسم وقاطع في كسب المعارك. والرمي في حقيقته أعم من أن يكون بالسهام أو الرصاص أو القنابل أعم من هذا كله. وفي صحيح البخاري باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على نفر من أسلم وهم ينتظلون أن يترامون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأخذ أحد الفريقين بأيديهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارموا وأنا معكم كلكم، أو قال وأنا مع جماعتكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وإنما فسرت القوة هاهنا بالرمي مع أنها ظاهرة في إعداد غيره من العدد، لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة، ولقد رأينا ما فعله الطاغوت الأمريكي عندما حاصر الحفنة المستضعفة في أفغانستان، كان يرمي قذائفه بطائرات خاصة على بعد وارتفاع شاهق لا تناله صواريخ هؤلاء المستضعفين. نسأل الله تعالى أن يعزهم ويمكن لهم ولغيرهم من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث فقيم اللخمي رحمه الله تعالى قال قلت لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أراك تختلف بين الغرضين، أي يتردد بين الغرضين، والغرض هو ما نصب لإصابة الهدف، وأنت شيخ كبير يشق ذلك عليك. رجل مسن، ما الذي يحمله على تعلم الرماية التي أهملها شبابنا في هذه الأيام؟ قال والله لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أعانه. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قال فقد عصى. من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. فتأمل كيف يبقى الشيوخ المسنون على ضربتهم في مهارة الرمي وتحري أسباب القوة المتاحة، مخافة أن ينالهم هذا الوعيد الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك شيء فيه إعزاز دينهم وقهر عدوهم. وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث أبي نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، فبلغت يومئذ عشرة أسهم، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى المشركين أو من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل رقبة محررة، سهم واحد يعدل عتق رقبة. لكننا مع الأسف الشديد أصبح الثواب لا يحرك فينا ساكنا، نسمع ذكر الجنة وذكر فضل الله ورضوان الله وإلى آخره، ولا يحرك ذلك فينا ساكنا. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكفيهم ذكر الجنة فيحركهم ذلك إلى تقديم أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي معجم الطبراني الكبير والأوسط بإسناد جيد عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين رضي الله تعالى عنهما يرتميان يتنافسان في الرمي، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: فتبين بهذا أن جميع أنواع اللهو محذورة، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها، لأنك لو تأملتها لوجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه، وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه، ويلتحق بها كل ما يتقوى به على مجالدة العدو. وأما ما يتلهى به البطالون وما أكثرهم هداهم الله، وأما ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو الممنوع كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر صنوف اللعب التي لا تعين على حق ولا يستجم بها لدرك واجب، فإنه محظور كله وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فسر الخير في رواية أخرى عند الشيخين من رواية عروة البارقي رضي الله تعالى عنه بالأجر والغنيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وفي هذا إشارة إلى فضل تعلم الفروسية، إلا أننا نقول إن إبراز لون من ألوان القتال والقوة لا يقلل من قيمة الألوان الأخرى ولا ينزل بها عن درجتها. ألم ترى كيف حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم القتال في البحر فقال: غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه، المائد في البحر أي الذي يصيبه الدوار والقيء، والمائد فيه كالمتشحط في دمه، رواه الحاكم بإسناد جيد. والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا أن الدولة تحتاج إلى الكتائب في البر والأساطيل في البحر والجو، وكل سلاح عون لأخيه في إدراك النصر، كل سلاح عون لأخيه في إدراك النصر. وأسبق المؤمنين إلى فضل الله عز وجل ورضوانه أعظمهم نكاية في العدو، وأرعاهم لذمام أمته وشرف عقيدته، سواء مشى أم رمى أمطارا أم أبحر، فكلها وسائل قوة تعز الإسلام وأهله وتذل الشرك وأتباعه وأنصاره. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا، بل كان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل، فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فقال الله سبحانه ختاما للآية الكريمة وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، وما تنفقوا من شيء دق أو عظما، في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة من كل غاية أرضية ومن كل دافع شخصي ومن كل شعور تبقي، ليتمحض لله عز وجل وحده في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ابتغاء مرضات الله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لأمة حبيبك المصطفى أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتحكم فيه شريعتك يا رب العالمين. اللهم ارم الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.